بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فقال الإمام المجدد رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين، قال في ثلاثة الأصول: في الأصل الثالث أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد 10 عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات 5، وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. والدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. وقوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين في مكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان. والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وبعد. الكلام تعليقا على هذا الوجه الذي قرئ من وجوه: الوجه الأول في قول الشيخ رحمه الله أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، أي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقي هذه المدة الزمنية، وهي 10 سنوات، يدعو إلى التوحيد وينهى عن ضده وهو الشرك مدة 10 سنين. وهذه الدعوة إلى التوحيد كانت وجوبا عليه، كانت وجوبا عليه للأمر الإلهي له بذلك، للأمر الإلهي له بذلك. فهذه المدة بقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها يدعو الناس إلى التوحيد ويحذرهم من ضده وهو الشرك بالله جل وعلا. وفي ذلك الوقت لم تنزل الفرائض على هذا النحو الذي فرضت عليه بعد ذلك. مكث عليه الصلاة والسلام هذه السنوات الطوال، وهي 10 سنين، يبين لهم أهمية التوحيد، لأن في تحقيق التوحيد إنقاذ للنفس، إنقاذ للنفس من غضب الله وأليم عقابه، وأليم عقابه، سواء كانت هذه النفس إنسا أو جنا، إنسا أو جنا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم مع هذه المدة الطويلة صبر وصابر في دعوته الناس، ولم يستعجل، ولم يستعجل، بل صبر عليهم، وكان يعرض نفسه على القبائل في مواسم الحج ونحوها، يدعوهم ليقبلوا منه دعوة التوحيد، ليقبل منهم دعوة التوحيد. وتحمل في هذا المشاق الكثير صلوات الله وسلامه عليه. وهذه الدعوة، أعني الدعوة إلى التوحيد، هي دعوة جميع الرسل، هي دعوة جميع الرسل من قبله صلى الله عليه وآله وسلم، وعليهم الصلاة والسلام جميعا. قال الله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ويقول جل وعلا: وعلى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الرسل افتتحوا دعوتهم بالأمر بعبادة الله وحده. الرسل افتتحوا دعوتهم بالأمر بعبادة الله وحده دون ما سواه، كما أخبر الله عن نوح وهود وصالح وشعيب، وقومهم كانوا مقرين بالخالق، كانوا مقرين بالخالق لكن مشركين يعبدون غيره، كما كانت العرب الذين بعث فيهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. انتهى كلامه رحمه الله. إذن تفسير التوحيد بلا خالق ولا رازق إلا الله تفسير صواب أو خطأ؟ خطأ محض. فهؤلاء كانوا كذلك يقرون بأن الله هو الخالق لكن يشركون معه غيره، يشركون معه غيره. وهكذا كانت الناس الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تعبد آلهة من دون الله، تعبد آلهة من دون الله. الوجه الثاني قوله رحمه الله: وبعد العشر عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس وصلى في مكة 3 سنين. العروج ذهاب إلى صعود، العروج ذهاب إلى صعود. قال الله جل وعلا: تعرج الملائكة والروح إليه، وقال: فظلوا فيه يعرجون. والمعارج هي المصاعد، هي ماذا؟ المصاعد. وسميت ليلة المعراج أو ليلة الإسراء والمعراج بهذا الاسم، سميت بهذا الاسم بوسيلة الصعود، إنما سميت بوسيلة الصعود، فقيل ليلة المعراج أو ليلة الإسراء والمعراج، فسميت بهذا الاسم بوسيلة الصعود وهو ماذا؟ المعراج. ومن أسماء السلم المعراج، ومن أسماء السلم ماذا؟ المعراج، وهو الذي يصعد عليه، وهو الذي يصعد عليه. والمعراج كان بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى السماء، فقال الشيخ هنا: عرج به إلى السماء، والمراد بالسماء اسم جنس السماوات، المراد به اسم جنس السماوات. ومعراج النبي عليه الصلاة والسلام جاءت فيه آيات، جاءت فيه آيات كما في سورة ماذا؟ سورة النجم، في سورة النجم. وهذه الليلة، ليلة الإسراء والمعراج، هو تعرض الشيخ هنا رحمه الله للمعراج، وما تعرض للإسراء، وما تعرض للإسراء. لكن نقول إن صفة الإسراء والمعراج قد جاءت في الوحيين في الكتاب والسنة، جاءت صفة الإسراء والمعراج في الكتاب والسنة الصحيحة. ثمة أحاديث كثيرة في هذا الباب وهي متفاوتة في الرتبة، منها الصحيح وقد جاء في الصحيحين، ومنها الحسن، ومنها الضعيف، ومنها الموضوع. وقد أدخلت في هذا أو في هذه الأحاديث أو أدخل في فيما يتعلق بهذه الليلة أحاديث كثيرة ومشهورة بل مشتهرة، وبعضهم أفرد فيها رسالة جمع فيها الموضوعات على نسق واحد في حديث واحد وأكذوبات ليروج كتابه. ومعلوم أن الناس تتعلق بماذا؟ بالغرائب وبالعجائب، وإنما يأتيك بالشاذ أو بالحديث الشاذ الرجل الشاذ كما قال شعبة رحمه الله تعالى. الشاهد أن صفة الإسراء والمعراج قد وردت في الكتاب والسنة، وجاء ما يدل على الإسراء في سورة الإسراء، في سورة الإسراء. وممن اعتنى به من المتأخرين العلامة المحدث الألباني رحمه الله في رسالة خرجت بعد وفاته في الإسراء والمعراج وما ورد فيها من الأحاديث من الصحيحة وغيرها وقد اجتهد رحمه الله في الجمع. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسري به من مكة إلى بيت المقدس بالبراق، وهو دابة بيضاء فوق الحمار ودون البغل خطوته عند منتهى بصره ركبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وصحبه في هذه الرحلة من؟ جبريل عليه السلام. وقبل أن يغادر عليه الصلاة والسلام من مكة كما جاء في الصحيحين شق صدره، نعم، وأخرج ما فيه، ومرئ إيمانا وحكمة صلوات الله وسلامه عليه، حتى وصل إلى بيت المقدس فنزل بها وصلى هناك ركعتين. وقيل إنه صلى بالأنبياء عند وصوله إلى بيت المقدس، وقيل إنه إنما صلى بهم بعد نزوله من المعراج، ورجح هذا الإمام ابن كثير رحمه الله وجمع من المحققين أن الصلاة كانت بعد نزوله، صلاته بهم بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم جميعا. ثم عرج به إلى السماء، بدءا بالسماء الدنيا وانتهاءا بالسماء السابعة، ثم نعم عرج بعد ذلك إلى ما فوقها عند سدرة المنتهى، إذ يغشى السدرة ما يغشى. وكل سماء مر عليها النبي صلى الله عليه وسلم تلقاها مقربوها من الملائكة وسلم على الأنبياء الذين في السماوات، وكان في السماء الدنيا من؟ آدم عليه السلام. وكلما مر عليه الصلاة والسلام بنبي قالوا له مرحبا بالنبي الصالح وبالأخ الصالح، إلا آدم وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام جميعا، فقال له مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. فآدم عليه الصلاة والسلام أبو البشر، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام أبو الأنبياء حتى جاوز كما قلنا إلى سدرة المنتهى، وإنه ليسمع صريف الأقلام كما جاء به الخبر في الصحيح عند البخاري وغيره، ورأى سدرة المنتهى وكان يغشاها ما يغشاها من البهاء والحسن، ورأى جبريل عليه الصلاة والسلام في صورته الحقيقية وله 600 جناح صلوات الله وسلامه عليه، فرآه على صورته الحقيقية. وقد وردت كما قلت في السنة سياق ذكر ليلة الإسراء والمعراج، وكلمه ربه جل وعلا، كلمه الله جل وعز بكلام له حرف وصوت سمعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، خلافا لمن قال بخلاف هذا من أهل الضلالة والانحراف. فالله جل وعلا تكلم بحرف وصوت سمعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذا المقام العظيم فرض الله جل وعلا عليه الصلوات الخمس، الصلوات الخمس المفروضة، وكانت 50 صلاة، فلا زال يراجع ربه بمشورة من؟ موسى عليه الصلاة والسلام: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن قومك لا يطيقون أو لا تطيق، فإن أمتك لا تطيق. فرجع إلى الله فخفف عنه إلى أن خففت إلى كم؟ إلى 5. قال الله جل وعلا: هي 5 وهي 50، لا يبدل القول لدي. فلما رجع صلى الله عليه وسلم إلى موسى قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا تطيق. فقال عليه الصلاة والسلام مجيبا: إني استحييت من ربي. هذا الخلق العظيم، وقد مر أن نبهت عليه، أعني خلق الحياء، والحياء لا يأتي إلا بخير. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيح رأى ابن عمر ينهى رجلا نعم عن الحياء، قال: دعه، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. والحياء أيها الإخوة هو خلق يبعث على فعل كل مليح وترك كل قبيح، وقد جاءت فيه نصوص كثيرة وهذا المقام الذي كان فيه النبي عليه الصلاة والسلام، انظر إلى حيائه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، قال: إني استحييت من ربي، فلا خير في وجه إذا قل ماؤه، إذا قل ماء الوجه قل حياؤه، فلا خير في وجه إذا قل ماؤه، حياءك فاحفظه عليك، فإنما يدل على وجه الكريم حياؤه. واضح؟ ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: إني استحييت من ربي. ورأى عليه الصلاة والسلام الجنة والنار وما فيهما. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله في التفسير: في هذا اعتناء عظيم، في هذا اعتناء عظيم بشرف الصلاة وعظمتها، بشرف الصلاة وعظمتها، وهو أن الله جل وعلا خاطبه بها في هذا المقام العظيم، وكلمه جل وعلا بصوت وحرف سمعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا دليل على عظم الصلاة، عظم الصلاة وأهميتها، وخطر التفريط فيها والتهاون، كما قال غير واحد من السلف: إذا رأيت الرجل يتهاون في تكبيرة الإحرام فاغسل يديك منه، فاغسل يديك منه. وجاء عن بعضهم كسعيد بن المسيب وغيره أنه بقي نحو من 40 سنة لم تفوت تكبيرة الإحرام. إذن أمر الصلاة أمر مهم وعظيم وخطير، ولا يتذرع الإنسان ويتبجح في حكاية الخلاف في مسألة ترك الصلاة كسلا، فيسوغ لنفسه فيكون بين قولين: بين الكفر وبين ماذا؟ بين ارتكاب كبيرة عظيمة. وكما قال شيخنا رحمه الله الشيخ محمد أمان: ينبغي للعاقل أن يصون نفسه في أن يوقع نفسه في الخلاف، هل هو مسلم ولا كافر؟ ها؟ يعني يختلف الناس فيه بين إسلام وكفر، هذا عاقل يفعل هذا؟ أن يوقع نفسه إلى هذه المنزلة؟ قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه: العاقل من عقله عقله عن كل مذموم، ربطه يعني عقله عن كل مذموم. قال الإمام سفيان بن عيينة كما في الحلية: ليس العاقل من عرف الخير والشر إنما العاقل من عرف الخير فاتبعه وعرف الشر فاجتنبه. هذا هو العاقل، هذا هو العاقل. إذن أمر الصلاة أيها الأحبة أمر عظيم وخطير، وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده وسلف الأمة الصالح الطاهرين وأئمة السنة الأخيار إلى عصرنا هذا، ترى كيف الواحد منهم يسارع ويسابق إلى الصلاة، بل ويشتغل بها عما سواها. وقد جاء في ترجمة يحيى بن معين أنه كان أحيانا يشتغل أحيانا نجارا ويضرب بالخشب، قال فكان ربما رفع المطرقة فسمع الأذان فألقى المطرقة حتى ما أنزلها، ما يضرب بها، ما يكمل، يرمي. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في الفوائد: يتسلل إليك أو قد يتسلل إليك لص الهوى وأنت في زاوية التعبد، ثم لا يجد منك طردا له فلا يزال بك حتى يخرجك من المسجد. الهوى إذا تغلغل وتوغل، نعم، وخالط العروق والدم واللحم، أهلك صاحبه والعياذ بالله. قد يتسلل إليك لص الهوى وأنت في زاوية التعبد، قبل الصلاة ممكن ترد المسجد، فلا يزال بك. يقول الواجب أنك ما يؤذن المؤذن إلا وأنت في المسجد، لماذا أنت تأتي من قبل ترهق نفسك؟ تقول نعم، ما أن يؤذن إلا وأنت في المسجد، يأتيك بعدين قليلا قليلا. قال: يا أخي المهم أنك تدرك الصلاة، نعم، وسنة الراتبة ولو بعد الأذان، فتنساق. ثم يأتي إليك قال: المهم أن تدرك تكبيرة الإحرام وأن تصلي الراتبة في البيت، فتأتي وتتقبل. وهكذا المهم أن تدرك الصلاة جماعة بعد تكبيرة الإحرام، الصلاة جماعة، المهم أن تدرك، المهم أن تصلي. يقول له لا يزال بك حتى يرد بك الأمر. ممكن صلاة الجماعة فيها خلاف فتبقى في البيت. وانتبه إلى قصة فيه خلاف، هذه يشهرها كثير من المرضى في وجه من داعية السنة، فإذا ما ذكر وذكرت المسألة وقال فيها بالسنة والحديث قال المسألة فيها خلاف. ماذا تريد بمسألة فيها خلاف؟ هل تريد أن تضرب هذا المتكلم بإبرة البنج تخدره في أن لا يتكلم بالقول الحقيق والصحيح؟ هذا كلام خطأ وغلط. والنبي عليه الصلاة والسلام قد سن لأمته السنة، ولهذا جاء عن عثمان بن أبي شيبة أنه سئل سؤالا، نعم، وأجاب جوابا فقال: أرجو، يعني هل تصح منه الصلاة ووقعت على وفق السنة؟ فقال: أنا نسيت السؤال حقيقة لكن جاءني الآن هذا الأثر. فقال: أرجو، أنه يعني قد أصاب. فأجاب الجوز جاني متعقبا في المحتم، قال: اتباع السنة نجاة لا رجاء، اتباع السنة نجاة لا رجاء. يقول: أرجو. إذن لا يشهر هذا. نعم المسائل بعضها فيها خلاف، لكن وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر، ولا يتفلت الإنسان من الأحكام الشرعية ويتتبع شواذ المسائل بحجة أن فيها خلاف وأن مسألة مختلف فيها. الحق فيها مع من؟ والصواب فيها قول من؟ واضح؟ هذا هو الواجب، أنت تبحث عن النجاة لا تبحث عن الهلاك. الشاهد أيها الإخوة، فهذا يدل المقام على عظيم شرف الصلاة وعظمة أمرها أو عظيم أمرها. ثم لما نزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من المعراج من السماوات، نعم، ركب البراق وعاد إلى مكة بغلس، فلما أصبح عليه الصلاة والسلام حدث قومه بما حصل له عليه الصلاة والسلام في ليلته تلك من الإسراء ثم المعراج ثم المعراج، فاشتد تكذيب قومه له ما بين مصفق وما بين واضع يديه على رأسه تعجبا واستنكارا واستخفافا وسخرية في أنواع متعددة وصور متنوعة من الاستخفاف والسخرية به صلى الله عليه وآله وسلم. فذهب جمع منهم إلى الصديق أبي بكر يحدثونه بما يقول عليه الصلاة والسلام، فبهرهم بأن صدق ما كان ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعجبوا من تصديقه، فقال: إن كان الأمر كما قال فقد صدق، وقال: إني لأصدقه في خبر السماء في غدوة وروحة، أي إن خبر السماء يأتيه صباح مساء وأصدقه في ذلك، أفلا أصدقه في مثل هذا؟ ومن ذلك سمي الصديق صلوات رضي الله تعالى عنه وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه. ثم لتعلموا أيها الإخوة أن الصحيح في مسألة الإسراء والمعراج أن النبي عليه الصلاة والسلام أسري به وعرج به بروحه وجسده يقظة لا مناما، يقظة لا مناما. وعلى هذا أكثر العلماء المحققين، وذهب آخرون إلى أن ذلك كان بروحه لا بجسده، بروحه لا بجسده. واستدل لهذا بعضهم بلفظة تفرد بها شريك ابن عبد الله النخعي الكوفي القاضي في حديث الإسراء، وهو أنه قال في الحديث: فاستيقظ وهو في المسجد الحرام. فاستيقظ أي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد الحرام. قالوا: فهذا دليل على أنه كان مناما لا يقظة. وهذا القول غلط، وهذه اللفظة منكرة شاذة تفرد بها شريك، تفرد بها شريك. وقد تكلم الحافظ رحمه الله ابن حجر في الهدي وذكر أن شريكا قد خالف أصحاب أنس في إسناد الحديث وفي متنه، وفي متنه، وبين وجه مخالفاته في الإسناد، وكذلك تعرض إلى بعض مخالفاته في المتن، فقال: وسياق شريك يخالفهم، أي يخالف أصحاب أنس رواية حديث أنس، في التقديم والتأخير والزيادة المنكرة، والزيادة المنكرة. وقد تكلم الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه من أوجه عدة مبينا صحة القول الأول، وهو أن الإسراء والمعراج كان يقظة بروحه وجسده الشريف صلوات الله وسلامه عليه. بل في بعض ألفاظ الحديث في الصحيح عند البخاري وغيره يقول عليه الصلاة والسلام: فأخذ جبريل بيدي فعرج بي إلى السماء. أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء، وهذا لا يمكن أن يكون في المنام. أخذ بيده فعرج به إلى ماذا؟ إلى السماء. والإمام ابن جرير في التفسير شنع جدا ورد وغلظ القول على من قال بأن هذه القصة كانت في المنام لا في اليقظة، شنع ورد بتشنيع شديد، وأن قائل هذه المقالة مخالف قوله لظاهر القرآن ولما جاءت به السنة، ودلل على ذلك. وضح؟ لا أريد الخوض في التفاصيل، لكن هذا هو الصحيح وهو الراجح كما قلت. ثم إن الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم كان قبل الهجرة، كان قبل الهجرة، وهذا محل إجماع. ثم إن الصحيح والراجح أن الإسراء والمعراج كانا في ليلة واحدة. الإسراء والمعراج كانا في ليلة إيش؟ واحدة. خالف بعضهم فقال إنه وقع يعني في حالتين أو في مرتين مختلفتين، في وقعتين مختلفتين، فالإسراء مرة والمعراج ماذا؟ مرة، إلى غير ذلك من الأقوال، وهي كلها مرجوحة. والصحيح منها هو ماذا؟ الأول. الصحيح منها الأول، ولم يرد عن أحد من السلف، انتبه إلى هذا، من سلف الأمة الصالح في العصور الفضلة والفاضلة أن قال بهذا التفريق، إنما جاء بعد ذلك. وقد بوب الإمام البخاري في الصحيح في أحد مواضع حديث أنس في الإسراء والمعراج، قال: باب كيفية فرض الصلاة في الإسراء. قال الحافظ ابن حجر: فهو مصير منه إلى أن المعراج كان في ليلة الإسراء، إلى أن المعراج كان في ليلة إيش؟ الإسراء. الباب كيف فرضت الصلاة في الإسراء، والحديث فرض الصلاة كان في المعراج، أليس كذلك؟ كان فين؟ في المعراج. فهذا مصير منه، وهو كذلك، إلى أن المعراج كان في ليلة ماذا؟ ليلة الإسراء. الوجه الثالث: في قول الشيخ رحمه الله: صلى في مكة 3 سنين. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي قبل أن تفرض الصلوات الخمس، قبل أن تفرض الصلوات الخمس، وذلك عندما نزل عليه قوله جل وعلا: اقرأ باسم ربك الذي خلق، وفي آخرها قوله جل وعلا: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، وفي آخرها قال سبحانه: كلا لا تطعه واسجد واقترب. هذه الآيات نزلت بسبب قول أبي جهل: لئن رأيت محمدا صلى الله عليه وسلم نعم ساجدا عند البيت لأطأن على عنقه ولأعفرن وجهه بالتراب، أو كما قال. وهذا الحديث في هذا السبب خرجه مسلم في الصحيح، خرجه مسلم في الصحيح. وفي حديث أسامة في صفة وضوء نبي الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو حديث صحيح عند أحمد وغيره، أن جبريل نزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أول الأمر فعلمه الوضوء والصلاة، فعلمه الوضوء والصلاة. يقول الحافظ ابن رجب الحنبلي في الفتح، في فتح الباري له: الأحاديث الدالة على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي بمكة قبل الإسراء كثيرة، لكن قيل إنه فرض عليه ركعتان في أول النهار، يعني ركعتان في أول النهار وركعتان في آخره، هذا الذي فرض. كان يصلي قبل أن تفرض الخمس ركعتان في أول النهار وركعتان في آخره بالعشي. قال: ثم فرضت عليه الصلوات الخمس ليلة الإسراء، قاله مقاتل وغيره. وفي حديث عائشة عند البخاري في الصحيح وغيره قالت: فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة ماذا؟ الحضر، وزيد في صلاة الحضر. تريد رضي الله تعالى عنها في هذا الحديث أن الله لما فرض على رسوله صلوات الله وسلامه عليه الصلوات الخمس ليلة الإسراء، ثم نزل إلى الأرض وصلى جبريل عليه السلام عند البيت به، لم تكن صلاته صلى الله عليه وسلم حينئذ إلا ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين في السفر والحضر بعد فرضها، بعد فرض الصلوات الخمس، الفجر ركعتان والرباعية ركعتان، كلها ركعتان. نعم. ثم أقرت صلاة السفر، يعني بقيت ثنائية إلا في الثلاثية وهي المغرب، والرباعية زيدت ركعتين، فصارت الرباعية أربع والثلاثية كم؟ ثلاث. طيب لما لم تذكر وزيدت واحدة؟ تغليبا، واضح؟ تغليبا. فمرادها أنها زيدت الرباعية ركعتين، زيدت الرباعية ركعتين. وبعض أهل العلم يقول إنما كانت تصلى ركعتين ركعتين في الثنائية والرباعية، إلا الثلاثية كانت على وجهها، وهذا قول قال به بعض أهل العلم. بقي النبي عليه الصلاة والسلام يصلي ثلاث سنين في مكة بعد أن بين له جبرائيل عليه السلام المواقيت، مواقيت الصلوات، وقد مضى معنا بيان تلك المواقيت في شرحنا للعمدة، في شرحنا للعمدة. الوجه الرابع قوله: وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة، قول الشيخ: وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة، أي بعد اكتمال 13 سنة من ماذا؟ من بعثته. أمر عليه الصلاة والسلام بماذا؟ بالهجرة من مكة إلى المدينة. أمره الله جل وعلا بمفارقة الشرك وأهله وبلده فهجر عليه الصلاة والسلام الشرك وأهل الشرك وبلد الشرك وبلد الشرك هاجر إلى المدينة وكانت تسمى قبل ذاك بماذا؟ بيثرب. فهاجر إلى المدينة بأمر الله له بالهجرة إليها ليظهر الدين ويقيم الدعوة ويدعو الناس إلى دين الله جل وعلا، فخرج مهاجرا إليها امتثالا لأمر الله جل وعلا، وخرج النبي عليه الصلاة والسلام بعد في ذلك إلى المدينة مهاجرا كما قلت. وكان قبل ذلك في موسم حج سنة في السنة الثانية عشرة عشرة ومن البعثة لقي النبي عليه الصلاة والسلام عند العقبة عقبة منى نفرا من الأنصار كلهم من الخزرج دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فأسلموا وعلمهم عليه الصلاة والسلام الإسلام وبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما بايع أمرهم ببيعته أو ببيعتهم إياه. وهذه هي بيعة العقبة الأولى. ثم رجعوا إلى المدينة فدعوا إلى الإسلام وبينوا ذلك، وأرسل معهم مصعب بن عبير مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه. وبدأ في هذه المدينة المباركة أن يظهر الإسلام، وما من دار إلا ودخلها خبر الإسلام ونبأ الإسلام، ففشى الإسلام فيها وظهر. ثم رجع مصعب رضي الله عنه إلى مكة، وفي موسم حج سنة 13 من النبوة قدم أيضا جمع من المدينة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك السنة، واجتمعوا به نحو 73 من الرجال وامرأتان، فدعاهم ورغبهم إلى الإسلام فآمنوا وأسلموا وبايعوه على ما شرطه عليهم من البيعة، فكانت بيعة العقبة الثانية وفي شهر ربيع الأول على رأس سنة 13 من هجرة النبي عليه الصلاة بعد اكتمالها، في ربيع الأول دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا ضحى، دخلها في الضحى عليه الصلاة والسلام، وأول ما نزل نزل بقباء، وسميت قباء بسبب اسم بئر فيها، وقباء تمد وتقصر وتذكر وتؤنث وتصرف ولا تصرف، والأفصح فيه المد والتذكير والتصريف. نعم، فأسس مسجد قباء فيها، وبقي في تلك المنطقة وهي منطقة لبني عمرو بن عوف نحو من 14 يوما، ثم غادر ذلك فنزل إلى داخل المدينة. وهذا المسجد الذي أسس مسجد قباء، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأتيه راكبا ومنتعلا راكبا وماشيا. والواو هنا بمعنى أو، أي راكبا أو ماشيا كما قال الحافظ ابن حجر، أي حسب ما تيسر فكان يأتي قباء ويأتيه كل سبت كما في الصحيح. والمراد بالسبت هنا قولان، قيل السبت الأسبوع لحديث أنس مطرنا سبتا، وإذا قلنا بأن السبت الأسبوع فهذا فيه توسعة، فإن جئت في يوم السبت أو يوم الأحد أو الاثنين، المهم تأتي قباء لتدرك السنة أي يوم في الأسبوع، فقد وافقت السنة بناء على هذا الوجه، وقول صحيح قوي. وقيل أن السبت هو يوم السبت، فلو فاتك المجيء يوم السبت فقد فاتتك ماذا؟ السنة. فالأول أوسع، فالأول ماذا؟ أوسع، وهو قول قوي. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يتعاهد هذا المسجد، يتعاهد هذا المسجد. ثم قلت نزل المدينة فبنى مسجده الشريف في سياق طويل للقصة، ولكن كان هذا أرض المسجد النبوي كان حائطا لبني النجار، بستانا لبني النجار، فقال لبني النجار ثامنوني على حائطكم، يعني كم تبيعون، فاشتراه منهم، فأمر بالقبور فنبشت وبالأرض فسويت حتى أقام عليه هذا المسجد العظيم، مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الوجه الخامس قول الشيخ رحمه الله: والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. الهجرة قال هي الانتقال، هذا بيان من الشيخ لمعنى الهجرة في الاصطلاح، هذا بيان الشيخ، بيان من الشيخ وهو كذلك لبيان معنى الهجرة في الاصطلاح. والهجر بالفتح ضد الوصل، ضد الوصل، يقال هجره، يهجره هجرا وهجرانا بالكسر بمعنى صرمه، وهي المصارمة المقاطعة. والاسم منه الهجرة، الاسم منه الهجرة، وهي بمعنى ماذا؟ الترك، مصارمة فيها ترك، مصارمة فيها ماذا؟ ترك. هذا من حيث اللغة، ومن حيث الاصطلاح وما ذكره الشيخ هنا، ما ذكره الشيخ هنا. وبلد الشرك في قوله الانتقال من بلد الشرك، بلد الشرك هو البلد الذي يكون فيه الشرك غالبا وظاهرا، ولا يقام فيها شعائر الإسلام الظاهرة، لا يقام في هذا البلد شعائر الإسلام الظاهرة كالأذان والجمع والجماعات والأعياد، وهذه الشعائر ماذا؟ شعائر الإسلام الظاهرة. وهذا الكلام في بيان معنى بلد الشرك باعتبار الواقع، وإلا فإنه قد حصل أن بعضهم علق وصف بلد الشرك ببلد الإسلام بأحوال أهل تلك البلاد، فإن كان البلد أهله مسلمون قيل بلد إسلامي، وإن كان أهله مشركون قيل بلد ماذا؟ بلد الشرك. وعلى كل حال فلو قيل بهذا المعنى فينبغي أن يتنبه إلى أن حتى الوصف بولد الشرك على المعنى الأول، فما يتعلق بأهل تلك البلاد لا يصح أن تقول بما أنها بلد شرك إذن كل أهلها ماذا؟ مشركون، فأفراد من فيها الحكم يتعلق بحسبهم، من كان مسلما قيل مسلما، ومن كان كافرا قيل إيش؟ كافرا، ولو قيل إنها بلد شرك، ولو قيل إنها بلد إيش؟ شرك. وضح؟ ولو قيل أن بلد الإسلام فلا يعني أن كلها من فيها مسلمين، فقد يكون المسلم فيها وقد يكون فيها ماذا؟ الكافر. ولا يخفى عليكم الحديث الصحيح أن المدينة في البخاري وغير أن المدينة في آخر الزمان ترجف 3 رجفات فيخرج منها كل مشرك ومنافق، كل مشرك ومنافق، وهي بلاد توحيد وسنة. واضح؟ إذن الأحكام على الأفراد كل بماذا؟ بحسبه، كل بحسبه. الوجه الذي بعد هذا وهو 6، قول الشيخ رحمه الله: والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى آخر قوله، بعد خروج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. انتبه معي، بعد خروج النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مكة إلى المدينة أصبحت الهجرة من مكة إلى المدينة واجبة. الهجرة بعد خروجه وأمر الله له بالخروج منها إلى المدينة أصبحت الهجرة من مكة إلى المدينة واجبة على كل المؤمنين، على كل المؤمنين. ولهذا أمروا بالخروج منها والهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكونوا معه وينصرونه ويعزرونه صلوات الله وسلامه عليه ويتعلموا دينهم. بل إن الله جل وعلا قطع الولاية بين من هاجر من المسلمين وبين من لم يهاجر وبقي في مكة، فقال جل وعلا: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، حتى يهاجروا. فلما فتحت مكة وصارت أرض إسلام وإيمان عاد أمر الهجرة منها إلى المدينة إلى الندب. إلى ماذا؟ إلى الندب. بعد أن فتحت مكة وصارت أرض إسلام عاد أمر الهجرة من مكة إلى المدينة في ذاك الوقت إلى المدينة مندوبا يندب إليه ويستحب. ولهذا جاء في الصحيحين قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، ولكن جهاد ونية. والمراد بقوله عليه الصلاة والسلام: لا هجرة بعد الفتح، أي من مكة إلى المدينة واجبة، إنما هي تبقى ماذا؟ مستحبة، تبقى مستحبة. وقد بوب الإمام البخاري في أحد مواضعه لهذا الحديث من كتاب الجهاد باب: لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة بعد الفتح. قال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه شارحا التبويب، قال: لا هجرة بعد الفتح أي فتح مكة. وانتبه إلى فقه دقيق وهو صحيح، إلى فقه دقيق وهو صحيح. قال رحمه الله: أو المراد ما هو أعم من ذلك، إشارة إلى أن حكم غير مكة في ذلك حكمها، إلى أن حكم غير مكة في ذلك ماذا؟ حكمها. فلا تجب الهجرة من بلد بعد أن فتحه المسلمون، بعد أن فتحه المسلمون فصارت أرض إيش؟ إسلام. فصارت أرض إسلام. وهذا فقه دقيق، وهذا فقه دقيق، وضح. قال: أما قبل فتح البلد، قبل أن تفتح تلك البلاد، فما حكم الهجرة؟ الشيخ عندنا يقول: فريضة واجبة. نعم، قد تفهم ابتداء أن الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام واجبة مطلقا، قد يفهمها البعض أنها واجبة مطلقا، ولكن ثمة ماذا؟ تفصيل. فالبلد قبل أن يفتح، قبل أن يفتحه المسلمون، المسلمون في هذا البلد أحد ثلاثة: الأول قادر على الهجرة، قادر على الهجرة منها، لا يمكنه إظهار دينه، لا يمكنه إظهار ماذا؟ دينه، ولا يمكنه أداء واجباته، لا يستطيع إظهار الدين ولا أداء ما يجب عليه من حضور الجمع والجماعات وغير ذلك. فهنا الهجرة في حقه واجبة. والثاني منهم قادر على الهجرة لكنه يمكنه إظهار الدين، يمكنه إظهار شعائر الدين والقيام بما يجب عليه، فهنا يستحب وتستحب له الهجرة، تستحب له الهجرة. لماذا تستحب؟ تستحب لأنه إذا انتقل من بلد الكفر إلى بلد الإسلام كثر فيه سواد أهل الإسلام، والأمر الثاني أمن من غدر الكافرين، ومنه أيضا الأمن من النظر إلى المنكرات، وقد يستمرئ المنكر مع تكراره وتتابعه وتتايعه عليه، وضح. فتستحب في حقه ماذا؟ الهجرة، والحالة هذه. والحالة الثالثة أو القسم الثالث في أهل الإسلام العاجز عن الهجرة، العاجز عن الهجرة لمرض أو أسر أو نحو ذلك من المعوقات، ومن أمثالها الآن وجود هذه القيودات، الحدود والدخول بالجوازات والقدوم بطرائق نظامية، فمن لم يستطع القدوم والخروج إلى بلاد الإسلام لوجود هذه المعوقات فهو عاجز، يدخل في العاجز، يدخل في ماذا؟ في العاجز. والقاعدة الشرعية الكبرى: لا واجب مع عجز، وهذه قاعدة فقهية كبرى كلية، لا واجب مع عجز ولا حرام مع ضرورة، ولا حرام مع ضرورة. فهذا العاجز يجوز وتجوز له الإقامة في بلد الكفر لأنه عاجز، ولكن عليه أن يحدث نفسه دائما وأبدا أنه متى ما تيسر له الخروج وقدر عليه خرج، خرج منها. فكلما بقي وهو يحدث نفسه على هذا أجر، إن بالمدينة أقواما كما عند مسلم: ما سلكتم واديا ولا سرتم مسيرا إلى أن قال إلا شار عليه الصلاة والسلام إلا شاركوكم الأجر حبسهم العذر، حبسهم العذر. فهمتم أيها الإخوة؟ إذن هذه هي المتعلقات فيما تعلق بأحكام المسلمين في هذه البلاد. هل لك أن تسافر إلى بلاد الكفر سياحة؟ الآن هذه البلدان الناس يعني ترتمي وتتماوت وتتنافس وتتصارع للذهاب إلى تلك البلدان، ماذا ترى؟ قولوا لي بربكم، ماذا يرى المسافر في تلك البلدان؟ لا يرى إلا الكفر الصراح والزندقة والإلحاد والفجور والمجون والمنكرات بأنواعها وأضربها وألوانها وأصنافها، أليس كذلك؟ فما الذي يبحث عنه هذا المؤمن؟ يمشي ليضعف إيمانه؟ ومن عقيدة أهل السنة والجماعة المقررة أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. نظرك إلى هذه المعاصي، سماعك لها، رؤيتك لها، إلى غير ذلك، ولا تستطيع الإنكار، ما الفائدة؟ تجمع الوبال والبلاء، فربما استمرأت الباطل وهان في نفسك. قال أنس رضي الله تعالى عنه: إنكم لتعملون أعمالا كما في البخاري هي في أعينكم أدق من الشعر، كنا نعدها في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الموبقات، أي المهلكات. فماذا، قولوا لي بربكم، ماذا يريد الناس من هذا السفر؟ بل إن بعض الناس مع الأسف والمنتسبين إلى الدين والتدين والاستقامة يتحايل ليذهب إلى بلاد الكفر، صحيح، ويبقى فيها، بل ما يمشون إلى أي بلد كافر. البلدان الكافرة متفاوتة، منها الغني ومنها الفقير، يمشون إلى الغنية لينام حتى يأتيه ماذا؟ تأتيه الأجرة من الدولة، وهم يصرفون على العاطلين والبطالة، فينام ويأكل هذه الأموال، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيا إخوتا، من يبحث عن نجاة نفسه فلا نجاة إلا في الهدى والاستقامة والرشاد على طريق والسير على طريق الرشاد على طريقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في الصحيحين من حديث عمر رضي الله تعالى عنه يقول: إنما الأعمال، عليه الصلاة والسلام، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ إيش؟ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إيش؟ إليه. ومع الأسف، أقول مع الأسف، ليس كل من دعا وقال أنا أريد الهجرة صدق، وأنا أتكلم من واقع أعرفه وألمسه وسئلت عنه مرارا وتكرارا. كثير منهم يقولون نريد الهجرة، قد يكون بادئ ذي بدء، قد يكون من الصادقين، والله أعلم بما يبيتون. فما أن ينتقل إلى بلاد من بلاد الإسلام إلا ويبدأ إيش؟ يبدأ يرتكس على عقبيه ويرجع القهقرة ويبدأ إيش؟ يلتمس المعاذير والأعذار، ويبدأ يغتر بالدنيا ويلهث وراءها، والعياذ بالله. بل لعله لما كان في بلده أكثر استقامة وصلابة في السنة من لما ماذا؟ لما غادر وترك تلك البلاد إلى بلاد الإسلام. بل بعضهم يريد الهجرة ويوفقه الله إلى المجيء إلى بلاد الحرمين وأرض النبوة، ومع هذا إذا ما جاء ذاب، لا هو الذي تمسك بدينه، ولا هو الذي حرص على التمسك، ولا هو الذي حضر حلق العلم ليكون صادقا في السبب الذي من أجله هاجر. هو ليس المراد فقط المغادرة، أن تهاجر وتبحث عما يزيد من إيمانك بالجلوس إلى أهل العلم وسماع كلامهم والاستفادة من ذلك. أما أن يغادر الإنسان ويبقى في هذه البلاد كما جاء بل أسوأ، فهذه مصيبة والعياذ بالله. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها وامرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فانتبه، وقد حدث أن أحد الناس قد خرج من تلك البلاد واتصلت أهله تشكو زوجها، خرج من تلك البلاد وما تزوج بها إلا بعد أن قال أنه سيهاجر وسيخرج وخرج من بلاده، فقبلت الزواج بناء على هذا الشرط، تريد أن تهاجر بدينها. فذهب إلى إحدى البلدان العربية وبدأ يتحلل، بل كان متمسكا محافظا على صلاته واستقامته في بلده تلك. فلما دخل تلك البلاد تحلل وبدأ ينحل، يتهاون في الجمع والجماعات والعياذ بالله، وبدأ يرتكب بعض الموبقات، ثم يسر الله له المجيء إلى هذه البلاد وتهيأ له العمل في مدينة قرب مكة. شوف، وما أن جاء مكة، جاء إلى تلك المدينة، ما نزل بيت الله الحرام مرة ولا صلى فيه صلاة ولا التصق بأهل العلم ولا سألهم، وكانت تسأل: هل لنا، هل لي أن أطلب مفارقته؟ لا يعتد بالعلماء ولا بغيرهم إن حل انحلالا فاسدا، نعوذ بالله. فالقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء جل وعز. فاسألوا الله الثبات على الدين والاستقامة على الأمر. ثم لتعلموا بارك الله فيكم أن الهجرة، وهي الانتقال كما قلنا من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، كذلك ثمة هجرة هي الانتقال من بلد أهل الأهواء والبدع والضلال إلى بلاد السنة، إلى بلاد السنة. أخرج ابن أبي خيثمة في التاريخ بسنده أن حنظلة الكاتب وجرير بن عبد الله وعدي بن حاتم خرجوا من الكوفة فنزلوا قرقيسيا وقالوا: لا نقيم ببلد يشتم فيه عثمان، يشتم فيه عثمان. فمن تمكن من الخروج منها خرج. وعلى هذا فتي الأئمة كمالك وغيره، كمالك وغيره. واستدل الإمام محمد هنا على ما قرر بآيات من الكتاب وحديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. لماذا كانوا ظالمين لأنفسهم؟ ظلموا أنفسهم بتركهم الهجرة، بتركهم الهجرة والخروج، وهذه ماذا؟ معصية. فلذلك ظلموا أنفسهم، قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض، يعني عاجزين عن الهجرة غير قادرين. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ وهذا الاستفهام استفهام إنكاري، استفهام إنكاري. ويراد منه التوبيخ. قال فأولئك مأواهم جهنم، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. نعم، هو على الأحكام التي مرت في أحكام المسلم في بلاد الكفر فيما يتعلق بأحكام هجرته، في أحكام هجرته. قال وقوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان، ناداهم الله باسم الإيمان. قلنا إن الهجرة لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة وهاجر إلى المدينة أمر أهل الإيمان بالخروج منها وكانت عليهم واجبة، وأن الله قطع الولاية بينهم وبين من لم يهاجر من المسلمين. ومع هذا ممن ترك الهجرة فالله جل وعلا لم يسلبهم اسم الإيمان، وهذا هو الشاهد. يا عبادي الذين آمنوا، ومع ذلك لم يسلبهم ماذا؟ اسم الإيمان. دل ذلك على أن ترك الهجرة لا يسلب المرء اسم الإيمان، لا يسلبه اسم الإيمان. إذن ترك الهجرة ليس من الشرك، ترك الهجرة ليس من الشرك وليس هو من الكفر المخرج من الملة، وإنما هو معصية من المعاصي، معصية من المعاصي. ودليل أنه ليس من الكفر أن الله ناداهم باسم ماذا؟ الإيمان، والتفصيل في أحكامه قد مضى. قال والدليل على الهجرة من السنة، وهذا تعويد لك يا طالب العلم أن تستدل في تقرير المسائل بماذا؟ بالأدلة من الوحيين، بالقرآن والسنة، هكذا يعلمك الحق بدليله رحمه الله. قال قوله عليه الصلاة والسلام لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، فهذا دليل على أن باب الهجرة ماذا؟ مفتوح، باب الهجرة ماذا؟ مفتوح. ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، وهذا حديث صحيح رواه الإمام أبو داود في السنن والإمام أحمد في المسند من حديث معاوية رضي الله تعالى عنه، وهو حديث صحيح، وهو حديث صحيح. قال ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، فحينئذ لا تقبل توبة التائب، لا تقبل توبة التائب إذا طلعت الشمس من مغربها، فلو تاب لا تقبل التوبة. كذلك العبد إذا مات قبل أن تطلع الشمس من مغربها ما لم يغرغر، إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر كما عند الترمذي وغيره. نقف عند هذا، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. هذه كلها ما هي في الموضوع ولا في غيره؟ نحن نريد في الموضوع. يعني أخواننا هذه عرائض ما هي أسئلة، هذه عريضة صحيفة دعوة، صحائف دعوة هذه ما شاء الله. بعدين شوف ما شاء الله. يقول سائل نأخذ سؤالا من هذه الأسئلة، الله يعيننا على الأجوبة بس ما ندري متى نخصص لها موعدا، إن شاء الله نخصص لها ولأخواتها. قال بعض الطلبة يتعرض في مصر إلى إغراءات مادية من قبل بعض الأشخاص من أجل السكوت وعدم التكلم في بعض الدعاة الموجودين في الساحة المصرية، ولكن يا شيخ الذي يرفض هذا العرض يتعرض إلى تهديد بالقتل، وقد تعرض أحد الطلبة إلى عملية اختطاف وتعذيب لولا تدخل الأمن، كيف نتعامل مع هؤلاء؟ على كل حال شراء الذمم هي وسيلة أهل الانحراف قديمة. أقول قد عرض هذا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ظنوا أنه لما جاء بالرسالة أراد ملكا وأراد وأراد، وهكذا كان من جاء بعده من المصلحين ممن سار على منهاج النبوة يغرونه بالمال أهل الانحراف. والنبي عليه الصلاة والسلام قد بين أن فتنة أمته في المال، وكم غير هذا المال من أقوام وشريت به الذمم نعوذ بالله، اليوم يكون على السنة وغدا يكون على البدعة نسأل الله العافية. يقول عليه الصلاة والسلام كما في البخاري وغيره: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي الرجل مؤمنا ويصبح ماذا؟ كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. عرض، والعرض لفظ أعم من المال، قد يكون مالا وقد يكون جاها. فبعض الناس قد يترك الصواب والحق لو جعلته رئيسا على أو مديرا على البوابين ولا على أصحاب الترامس مثلا، وهذا ليس امتهانا، لكن هي وظيفة تشريفية ليس فيها شيء مزيد، جاه ليس بالجاه، فقد يبيع دينه بعرض من الدنيا. وهكذا هم في كل عصر ومصر. لكن ينبغي أن أقول أن الذي يتكلم يجب أن يتكلم بعلم وعدل. هذا الميدان ميدان بيان الحق للخلق ودعوة الناس إلى الهدى، مبني على العلم والعدل، مبني على العلم والعدل. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أي أدعو إلى الله على بصيرة أنا، والبصيرة العلم، والعلم معه العدل، فلا يقوم علم بلا عدل. ومن اتبعني أيضا يدعو إلى الله على بصيرة. ومعلوم أن من تمام العلم ومن التمام الفقه معرفة فقه العجز والقدرة والقوة والضعف، يجب أن تكون على بينة من هذا. وكلام الإمام أحمد وكلام أئمة الإسلام من بعده يتوافق مع قواعد الشرع كلها هذه. فإذا كان في بلد أو كنت في بلد القوة لأهل الباطل غالبة، أنا لا أتكلم عن هذا السؤال، تكلم بفقه عام، القوة في هذا البلد لأهل الباطل والغلبة لهم، نعم، فهنا معرفة فقه العجز والقدرة مهم. ولهذا قال الإمام أحمد في آل خراسان: إنهم لا يقوون عليه، أن القوة والغلبة لأهل البدع والضلالة. فهنا بين الحق بعلم وعدل، ونفر من ضده بحسب اقتضاء المقام. إذا كان التعيين متحتما فعين بحسب الحاجة والمقام، وإن كان الأمر يمضي ويتبين من غير تعيين فامضه على ذلك حتى يفرج الله عز وجل الهم. هذا في الكلام، وليس معنى هذا أن تسكت عن الباطل، ما قلنا اسكت، يعني قلنا لك بين، لكن قد يكون البيان أحيانا تصريحا، وقد يكون أحيانا تلميحا، وقد يكون الرد مباشرا، وقد يكون الرد موضوعيا، فكل هذا مسلوك موجود، واضح؟ وهذا إنما يكمل عندك بتمام الفقه في الدين، بتمام الفقه في الدين. لا شك أن أهل الباطل لا ينتهون، لا ينتهون، ف فيغرون بالمال ويستخدمون السلاح، هؤلاء الهوجاء. أنا أقول إنما يكمل هذا بالفقه بالدين، انتبه، أنا لا أقول بالمنع عن التسمية إذا احتيج إليها، فقد تكون أحيانا المصلحة راجحة في البيان، وقد تكون أنت من المتعرضين لمفسدة عظمى تتصل بك، ومعلوم إذا تعارضت مصلحة عامة مع مصلحة خاصة قدمت المصلحة العامة. الإمام أحمد لما وقعت الفتنة وحصل ما حصل سكت بعض من سكت، وأجاب في الفتنة بعض من أجاب، لكن أحمد رحمه الله إمام أهل السنة رأى أنه لا يسعه السكوت، لا يسعه ماذا؟ السكوت. أنا أتكلم عن الأشخاص، لأن السؤال هنا عن الأشخاص، أما البدع فأقول بينها. فرأى أنه لا يسعه السكوت فتكلم وتعرض إلى ما تعرض إليه رضي الله عنه، ونصر الله به الحق والسنة، نصر الله به الحق والسنة. الإمام النسائي رحمه الله لما دخل دمشق، وكان في ذاك الوقت المتعصبون لمعاوية رضي الله تعالى عنه من المدافعين عنه والمنافحين، خرجوا عن السنة والصراط القويم في مناولة أو تناولهم لعلي رضي الله تعالى عنه وعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا، بل كان يشتم رضي الله تعالى عنه على المنابر. فلما دخل دمشق، أعني الإمام النسائي، اجتمع حوله أناس في المسجد، قالوا له ألف في خصائص أو في فضائل معاوية. الآن كل هؤلاء من أنصار معاوية رضي الله تعالى عنه، وكلنا أنصار لأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن هؤلاء خرجوا كما قلت عن السنة والصراط القويم. فقال ماذا أخرج؟ اللهم لا تشبع بطنه، يعني هذا الحديث الوارد في فضله، لا يرى أنه صحيح صح في فضله إلا هذا الحديث. ألا يرضى معاوية رأسا برأس حتى يفضل، يعني أن يكون من عامة الصحابة ويدخل في عموم فضائل الصحابة، حتى تريدون وترغبون أن أجعله أفضل من علي رضي الله تعالى عنه؟ علي رابع الخلفاء وأول من آمن من الصغار، ها، ومن العشرة المبشرين، وفضائل كثيرة لم يشاركوا فيها معاوية رضي الله تعالى عن الجميع، ومعلوم أن الصحابة جميعا أهل فضل ومكانة عالية، ولكن بعضهم أفضل من بعض وأعلى رتبة من بعض. فأفضل الصحابة على إطلاق أبو بكر، أليس كذلك؟ يليه من؟ عمر، ثم عثمان، ثم علي، وأن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، هذا المقرر في كتب اعتقاد أهل السنة والجماعة. الشاهد يقول الإمام النسائي رحمه الله دخلت دمشق والمنحرف بها عن علي كثير، دخلت دمشق والمنحرف بها عن علي كثير، فألفت كتاب الخصائص، خصائص علي رضي الله تعالى عنه، لو كتاب الخصائص، خصائص علي. قال فألفت كتاب الخصائص رجاء أن يهديهم الله، رجاء أن يهديهم الله، بمعنى أنه رأى اعوجاجا، أليس كذلك؟ فأراد أن يقوم الاعوجاج. هؤلاء المجتمعون بعد أن سمعوا منه هذا القول، يقول الراوي فلا زالوا يدفعونه في جنبيه، صاروا يضربون الإمام النسائي، هذا هو، يقول يتعرضون للقتل، ها، صاروا يضربونه، قال فصاروا يدفعونه في جنبيه، وفي رواية في حضنيه، وفي لفظ في خصيتيه، صاروا يذكرونه بأقدامهم حتى أخرجوه من المسجد. فحمل عليلا رضي الله تعالى عنه ومات بعد أيام بالرملة بفلسطين على الصحيح. سبب وفاته رضي الله عنه فعل هؤلاء الغوغاء. كم كان عمره؟ نحو من 83 سنة، ليس شابا، 83 سنة. الآن تعارضت مصلحة عامة ومصلحة إيش؟ خاصة. المصلحة الخاصة أن ينجو بنفسه، صحيح؟ بين هؤلاء الغوغاء. والمصلحة العامة رجاء أن يهديهم الله وينصر الحق، فقال الحق ولو على نفسه، فرأى أنه لا يسعه. إذن هذا من الفقه، بارك الله فيك، هذا من الفقه الذي يجب أن يعلم. وإذا كان الأمر كذلك، يقول إذا كان الأمر كذلك فيجب أن نتفقه في الدين لنعرف متى ننزل هذه الأحكام في مواطنها الصحيحة. وليس لا يفهم من الإمام النسائي أنه يتنقص معاوية أبدا. سئل كما في تاريخ دمشق عمن يتكلم في معاوية، قال رضي الله عنه ورحمه: إنما الإسلام كدار لها باب، وباب الإسلام الصحابة، ومن نقر الباب طرقه، يعني من نقر الباب أراد الدخول، تطرق تريد تدخل. فمن أراد معاوية فإنما أراد الصحابة، ومن أراد الصحابة فإنما أراد الإسلام، أو كما قال رحمه الله. علق الحافظ ابن عساكر على القصة بأن هذه القصة تدل على حسن اعتقاد الإمام النسائي في معاوية رضي الله تعالى عنه. واضح يا أخوتي؟ إذن نسأل الله جل وعلا أن يلطف بنا وبكم، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم.